فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل هذا موطن الشاهد. فلما كان حين يصرم النخيل بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص فقال في كذا وكذا سيخرج كذا وكذا في النخل هذا كذا وكذا. فقالوا هذا هو الحق وبه تقوم السماء والأرض. فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت وهكذا بعمل العلماء والصحابة به أن يستدل أيضا والتابعين قال الخطابي رحمه الله نقاط: والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. قال ابن قدامة كما في المغني وممن كان يرى الخرص عمر ابن الخطاب وسهل بن أبي حثمة ومروان القاسم بن محمد، هذا على سبيل التفصيل وعلى سبيل الإجمال تقدم أنه عمل به العلماء والصحابة والتابعون. ومروان القاسم بن محمد والحسن وعطاء والزهري وعمر بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق ومالك والشافعي وأبو عبيد وأكثر أهل العلم وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة وحكي عن الشافعي أن الخرص بدعة، وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة، وذهب أهل الرأي إلى أنه لا عبرة بالخرص، فهو ظن وتخمين، ولا يلزم به حكم، وهو يفضي إلى الربا، والأحاديث الواردة كانت قبل تحريم الربا، انتهى. وهذا كلام سيأتي الجواب عليه. قال الحافظ في الفتح 23 و400 قال الخطابي، أنكر أصحاب الرأي الخرص، هم الحنفية، وقال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين، لئلا يخونوا، يعني يأتي الخارص ويخرص عليهم حتى لا يخونوا. أما أنه مستحب أو شيء من هذا فليس كذلك، وإنما من باب التخويف فقط. قال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا، لا يلزم به حكم، لأنه تخمين وغرور، هكذا وغرور، لعله غرر. أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار، وتعقبه الخطابي، بأن تحريم الربا والميسر متقدم، والخرص عمل به، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وأبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا الشعبي، وأما قولهم وأما قولهم تخمين وغرور، فليس كذلك، بل هو اجتهاد. في معرفة مقدار التمر، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه. واعتل قال واعتل الطحاوي، لا زال يرد عليهم، قال واعتل الطحاوي وهنا أئمة الحنفية طحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة، كيف نخرص وربما يحصل للثمرة آفة ونحن نلزم الرجل نقول أنت معك في النخل هذا إذا يبس التمر أو إذا صار تمرا معك 10 أوسق، هذا ربما تحصل له آفة سماوية ويذهب ونحن قد خرصنا عليه وألزمناه بزكاء. سيأتي الجواب. واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها، طيب بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها، فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها، فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذاً بدلاً مما لم يسلم له، فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذاً بدلاً مما لم يسلم له. وأجيب بأن القائلين به، أي بالخرص، وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب، لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص، أرباب الأموال يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع من يحفظ عنه العلم قال ابن المنذر رحمه الله أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاد قبل أن يجز ويقطع قبل الجذاذ فلا ضمان، انتهى. يكفي هذا إن شاء الله لما تعلمون، بقي كلام يتعلق بمسألتنا هذا إن شاء الله نرجع إلى وقت آخر. فالحاصل أن الخرص مستحب، والحنفية أنكروا الخرص، والشعبي أيضا كذلك يقول بدعة، ومن أهل العلم من أوجب الخرص كما سيأتي عن بعض الشافعية، والصحيح أن الخرص مستحب والأدلة تدل على مشروعيته واستحبابه كما هو أو كما ذكر في حديث الباب، وهكذا عن عمر أيضا جاء حديث ابن عباس وغيره من الأدلة، حديث المرأة تلك التي خرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوسق، وحديث ابن عباس في خرص ابن رواحة نخل أولئك اليهود، كل هذه تدل على مشروعية الخرص، فلا معنى القول بأنه بدعة ولا معنى لإنكاره. وأما ما استدل به الحنفية فذكر الرد عليه، وسيأتي كلام ابن القيم الجميل في هذا، أو كلام ابن قدامة أيضا، وكلام ابن القيم في الجواب عن مثل هذه الأشياء. فالخرص ثابت، ثابت لا معنى لإنكاره، وهو اجتهاد من باب الاجتهاد، وكم من المسائل العلمية مبنية في الشريعة على الاجتهاد، والشريعة تشجع الاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والاجتهاد مع النص، الاجتهاد مع النص. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.